بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المجالس والنجوى وما ورد حولها في القرآن الكريم ومصادقها المعاصرة وآثارها ونتائجها، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله وبتوفيقه الافتراء والتضليل، وهي من آفات اللسان الكبرى التي يعتمدها شياطين الإنس والجن. وقد ذكرنا طبعا الافتراءات، الافتراء على الله يعني عند الحديث عن أظلم الظلم وما اهتم به قائد المسيرة القرآنية، وخصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حين خصص كلمات كثيرة ودروس لهذا الأمر لمواجهة الافتراءات المعاصرة على الله باسم الدين، باسم العقل، باسم الحرية، باسم الثقافة ونحوها، وهكذا التضليل كما ذكرنا ذلك أيضا بتفصيل عند في الجزء الخاص بمنابع الضلال والإضلال. طبعا هنا سنتحدث عن علاقة اللسان أو علاقة وسائل التواصل، عندما نقول اللسان هو أداة للاتصال وما يرتبط به، طبعا اللسان يدخل فيه الكتابة، يدخل فيه الإشارة، يدخل فيه الرسم، يدخل فيه الصورة، يدخل الفيديو، كل هذه الأمور التي كما يقال تدخل فيما يسمى بالاتصال، يعني الشخص يعني يتواصل مع الآخرين عبر هذه الوسائل بما فيها اللسان. طبعا هذا الله تعالى أشار إلى أو أعطى القاعدة العامة للتعامل يعني من شروط الكلام ومن شروط الأحكام ومن شروط حتى التبني، تبني موقفا معين أو تبني قضية معينة، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني كل ما ليس لك به علم، كل ما ليس عليه دليل، كل ما لا يقوم على حجة فالمؤمن لا يتبنى لا يتبعه، لا تقف أن تتبع يعني. وطبعا هذا عدم الاتباع أولا يبدأ من خلال المعرفة، يعني الشخص لا يتبنى معلومة خاطئة لأن هذا جهل مركب، إذا سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أدري، فلا أدري طبعا نصف العلم، أن يقول الشخص لا أدري خير من أن يكذب أو يقول معلومة خاطئة. ومن ترك كما قال ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، لهذا الإنسان كأنه عرض نفسه للقتل، لذلك العاقل هو الذي لا يملأ قلب عقله بمعلومات، بعد ذلك هذه المعلومات يحاسب عنها ويتبنى عنها مواقف ويتبنى عنها يعني توجهات وأفكار، وكلها كذب وكلها تدليس. للأسف ما وقع في التراث الإسلامي هو الاهتمام بالتفاصيل من دون مراعاة هذه الآية الكريمة، لذلك دسوا في تاريخ في كتب التاريخ البداية والنهاية ومثلا تاريخ الأمم والملوك وغيره، تحصر تلك الكتب التي تتعرض للتاريخ السابق ابتداء من آدم عليه السلام، واختصروا كل التاريخ في كم سنة، في 5000 سنة، مثل التاريخ اليهودي يعتمدون فيه على ما ورد في كتب بني إسرائيل، ويذكرون التفاصيل وأحيانا كثيرة فيها أشياء تسيء للأنبياء عليهم السلام، ويتصورون أن الكمال في تلك المعارف التي لا دليل عليها، ومستندها أهل الكتاب الذين أمرنا بعدم الثقة فيه، وتصوروا أن العلم بذلك. ولهذا ذكروا أن كعب الأحبار وعاء ملئ علما، لعلم، وابن تيمية يثني عليه كثيرا، وكذلك السلفية المعاصرة يثنون عليه كثيرا، مع كونه كان من اليهود، والعلوم التي بثها بين المسلمين لا تنطلق من القرآن وإنما تنطلق من ثقافته اليهودية. هم عندهم مجرد يعني شخص يهودي يعني نعاديه، لكن إذا أسلم حتى لو بقي بثقافته. ثم الصحابة الذين تتلمذوا عليه يقولون بأنهم لديهم علم القرآن وعلم التوراة وعلم كذا إلى آخره، وبالتالي هؤلاء أرادوا كثرة العلم ولم يريدوا تمحيص العلم. العلم ليس بكثرته وإنما بكونه حق، أن يكون الشخص لديه معلومة واحدة صحيحة خير من تكون له حول الموضوع معلومات عشرات معلومات خاطئة، لأنها تؤدي إلى الجهل المركب، وخاصة إذا نتج عن تلك المعلومات مواقف، مثل هؤلاء للأسف الذين تبنوا تلك الأساطير والخرافات، صاروا ينظرون إلى الأنبياء عليه السلام نظرة يعني يتهمونه في أشياء كثيرة، يتهمونه بالجرائم بالكبائر إلى آخره. وابن تيمية يدافع عن هذا الأمر. طبعا عندما نقول ابن تيمية يمثل السلفية، طبعا لأنه يمثل السلفية الأكبر، ويمثل أن يجمع كل ما ورد عن أهل الحديث من قبله وتبناه كل من بعده، فهو يدافع عن تلك الأثام ويصور التي رمي بها الأنبياء عليهم السلام، ويقول الله تعالى جعلهم نماذج لنا في المعصية وفي التوبة، في التوبة منها يعني، ويذكر تلك من تلك النماذج ما ورد في تفسير الطبري، في تفسير الثعلبي، في تفسير تفسير كثيرة جدا، الخازن إلى آخره، والتي تمتلئ بمثل تلك المعاني مع تحذير الله تعالى من هذا الأمر، ولا تقف ما ليس لك بعلم. وبالتالي أن يتصوروا، حتى تكلموا عن الجغرافيا، تكلموا عن الفلك، وأتوا بمعلومات لا علاقة لها. ابن تيمية نفسه عنده كتاب في هذا الباب، كتاب العرش، ولهذا السلفية المعاصرة يعني تتبنى رؤية ابن تيمية للكون، والتي تخالف ما ذكره العلم الحديث، وبالتالي زجت بالدين في هذه المتاهات، وأصبح الناس يسخرون من الدين لكونه يتبنى أن الأرض مركز والشمس تدور حولها والسماء فوقها، يعني كأنه قبة، يعني كأن الأرض هكذا ثم السماء فوقها وكأنها قبة تحيط بها أو قبة يعني تعلوها، ولهذا هم يؤمنون يركزون على العلو وعلى ما يسمونه لله صفة العلو لله تعالى. ولذلك طبعا عندما نتأمل عن هذه الآية الكريمة كيف هجرت وكيف كان لذلك التهجير أثاره حتى في الواقع، ناس يحكم على طائفة، شخص هكذا يحكم على طائفة من المسلمين ربما فيها عشرات أو مئات أو كذا من الملايين من دون علم، وهكذا حكم يحكم على التاريخ، يحكم على كل شيء نتيجة معلومات خاطئة. ولذلك يعني الورع هو الذي قبل أن يتكلم يتعلم ويبحث ويمحص ويتحرى، إذا لم يصل إلى نتيجة يسكت، وليس مطالبا بأن يتكلم في كل شيء. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعليقا على الآية الكريمة، يقول: أتت هذه الآية المباركة ضمن الآيات الواردة في سورة الإسراء، والتي تضمنت توجيهات في غاية الأهمية، توجيهات من الله سبحانه وتعالى ملزمة، دائما كل ما يأتي من الله ملزم، وليس فقط لهكذا للعلم، بل هو ملزم، ملزمة ومهمة وحكيمة لصالح حياة الإنسان، وتمثل مسألة مهمة، يعني من أهم ما في التزاماتنا الإيمانية والدينية، التي إن أخل الإنسان بشيء منها كان لذلك تأثير سلبي وضرر كبير على مستوى إيمانه ومصداقيته مع الله سبحانه وتعالى، على مستوى التزامه الديني، وكان لذلك تأثير سيء في نفسه، في نفسية الإنسان وأعماله. طبعا عندما نبحث في كل الخرافات الموجودة وفي الأديان وأسباب ضلالها هو هذا الأمر، لا ولا تقف ما ليس لك به علم، يتحدثون عن مسائل كثيرة جدا لا علم لها، لا دليل عليها. النصارى عندما يقولون بأن المسيح هو ابن الله الذي أنزله إلى الأرض ليفدي البشرية، كل هذه معلومات من أين مصدرها؟ كلها مصادر هكذا حديث أشياء عندهم، مثل ما بعض الأحاديث عندنا التي تشوه النبوة وتخالف القرآن، مصادر مشبوهة، مصادر مدلس تعتمد التدليس، ومن الفئات الباغية، لأن في كل دين فئة باغية أو ثورة مضادة على الدين. ثم ذكر دور التعليمات المرتبطة بهذه الآية الكريمة في الحفاظ على سلامة الواقع الإسلامي من كل الآفات، فقال: وهذه الآية المباركة كما الآيات السابقة تحقق لمجتمعنا المسلم الاستقرار في واقعه الداخلي على المستوى الاقتصادي الأمني الاجتماعي، وتساعده في النهوض بمسؤولياته في هذه الحياة والتصدي لمشاكل هذه الحياة. لماذا؟ لأن هذه الآية الكريمة تؤسس للمنهج العلمي، ولهذا العلماء الذين بحثوا في المنهج العلمي يركزون على هذا. المصداقية العلمية تعتمد التحري، تعتمد التحقيق، تعتمد التثبت، حتى ما يسمى بالمنهج التجريبي قائم على أساس هذه الآية، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تعطي أحكاما إلا بعد أن تثبتها من خلال الأساليب والمناهج المختلفة. إذا كان مثلا بحث تاريخي له أساليبه، بحث مثلا تجريبي أو بحث مرتبط فله أساليبه، وهكذا يعني حتى البحث العقلي، البحث الفكري، فكل شيء له أساليبه الخاصة به، القرآن الكريم أعطانا منظومة كاملة فيما يسمى بمناهج التفكير وكيفية البحث ونحو ذلك. ولذلك هذه لها دور في كل شيء. يعني مثلا عندما نتحرى الآية الكريمة، عندما نتحرى نحن في المواقف المختلفة للدول حتى نحدد موقفنا ونبني على أسس علمية، فهنا نصل نميز أعداءنا من أصدقائنا. فالذين الآن يقفون موقف إيجابي من أمريكا نتيجة ماذا؟ يقول يعني نتيجة هكذا فقط، يعني أشياء أخذوها، لكن لو بحثوا في المسألة بحثا علميا وبطريقة التحقيق وعرفوا جرائم أمريكا عبر التاريخ ودرسوا النفسية الأمريكية ليس فقط في المنطقة. البعض يقول نحن في دولتنا أمريكا لم تمسنا، لا تنتظر حتى تمسك. نحن الآن مثلا الحية لدينا موقف من الحيات ومن العقارب ومن الكلاب ومن السباع حتى لو لم يمسنا، هل ينتظر الشخص حتى تأتي الحية وتلدغه بعد ذلك يقول أتخذ موقفا سلبيا؟ أمريكا حية يعني لا تختلف عن الحية، فيها سموم كل لا تستطيع أن تفرز إلا السموم، فلذلك الشخص يتخذ منها موقف سلبي. لماذا؟ نتيجة جرائمها، نتيجة لا ينتظر حتى يقول نحن لم تمسنا. العاقل لا ينتظر حتى تأتيه الحية وتلدغه، يعني هذا هو المعنى. ولا تقف وليس لك، يعني إذا بنيت، إذا أسست من خلال الاستقراء، من خلال البحث، من خلال التحقيق، وصلت إلى نتيجة تتعامل وفق تلك النتيجة. ثم ذكر أهمية هذه الآية المباركة الكريمة في عصرنا خصوصا بسبب ما استجد فيه مستجدات، فقال وهي من الآيات المهمة والعظيمة التي نحن في هذا العصر بالذات أكثر حاجة إليها من كل ما قد مضى. البشر يحتاجون إلى هذه التوجيهات في كل العصور الماضية، في كل المراحل الماضية، لكن في هذا الزمن عندما نتأمل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن في عصر الإعلام، ولهذا الآن العدو أعداء الأمة يستعملون الإعلام، يسمون العصر عصر معلوماتية، ويقولون البشر صاروا في قرية واحدة أو حتى في بيت واحد، وبالتالي يسهل الوصول إليهم ويسهل أن نبث فيهم ما نشاء. ولذا واستخدموا كل ما يسمى بوسائل التأثير، لديه مؤسسات خاصة بهذا الأمر، البحث عن كيفية التأثير في الناس، وطبعا دراسات الأكاديمية الكثيرة التي تدرس أو تبحث فيما يسمى بكليات الاتصال، إعلام والاتصال، كلها تبحث في هذا الأمر كيفية التأثير في الناس، حتى الألوان التي تجذبهم. مثال بسيط، لماذا يضعون مثلا قنوات مثلا العربية والحدث مذيعات بصور معينة بطريقة معينة؟ لأن البعض يعني ماذا يفعل؟ لا ينظر إلى الخبر بقدر ما ينظر إلى صورة المذيع، فيتأثر بها وينفعل بها، ثم يسمع طبعا الكلام، وبالتالي الكلام يصل إليه من خلال ذلك المذيع الذي ربما جاء بصورة معينة وكسب كاريزما معينة، ويبثون من هذا الأمر. يقول فنحن في عصر الإعلام، طبعا الإعلام يعتمد التضليل، يعتمد هذه الوسائل جميعا. والبعض يقول للأسف للإعلام الشرفاء، لماذا لا تنتهجون مناهج الآخرين؟ لا نستطيع. الإعلام الإسلامي مثلا، النساء مثلا في الإعلام الإسلامي، في قناة العالم، في قناة المنار، في قناة كل قنوات مسيرة، في كل قنوات، يعني مذيعة أي عمل امرأة تظهر بصورة محترمة. هل نبيع ذمامنا كرامتنا من أجل نحن نستعمل الإعلام، ولكن بصورته الشريفة، بصورته الإخلاقية. حتى الآن مسلسلات والأفلام الإيرانية ملزمون النساء بالحجاب، بالحجاب وكل الشروط الشرعية، لأنه لا ينبغي، لا نستسلم لثقافة الآخر، لا نقول مثل ما يمارس، نعم نستفيد ربما من تجاربه، ولكن وفق القيم الإسلامية، القيم الإيمانية. ولهذا الله تعالى عقب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لهذه كلها مسؤولة، المسؤولية العامة. وربط الله تعالى الإعلام بالمسؤولية، وربط العلم بالمسؤولية، وربط التحري بالمسؤولية، لأن البعض يتصور أن كما قلنا المعصية فقط يتصورها سلوكات معينة، لا، المعصية حتى الموقف، تتبنى موقفا، تتبنى مسألة، تتبنى رؤية خاطئة من غير بحث، من غير تحر، فهنا طبعا حرام. والله تعالى ذكر هنا الوسائل، أعطانا، قال يعني لك السمع، سمع، لماذا فقط تسمع للأمريكي؟ لماذا تسمع للطرف الآخر؟ أعطاك البصر لتتحرى وتتأكد، أعطاك الفؤاد والذي يمثل الفطرة السليمة لتميز الحق من الباطل، إن الله تعالى أعطانا المدارك التي بها نميز الحق من الباطل. البعض مثلا في الحرب على في سوريا والفتنة الحرب الناعمة الحرب الكونية على سوريا، تقول له اسمع التحليلات، اسمع كلام السيد عبد الملك السيد حسن نصر الله، سترى فيه يعني يقولك لا هؤلاء كذا لا اسمعهم. كيف تصل الحق؟ أنت تسمع فقط للعربية وتسمع للبي بي سي والجزيرة والقرضاوي وغيره، كيف يمكنك أن تصل إلى الحق؟ وبالتالي نرى هنا أن هؤلاء هم أنفسهم يمنعون أنفسهم من الوصول إلى الحق، ولذلك الله تعالى قال كل أولئك كان عنه مسؤولا، والحمد لله رب العالمين.